الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم الأمر بكتابة المعاملات والإشهاد عليها، وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي أن يكتب، وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء إلا إذا وجب حفظ المال وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض، فإنه لا يتم حفظه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آية الدين في أواخر سورة البقرة، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، جاءت مشتملة على أحكام كثيرة جدا تتعلق بالمعاملات، وجاءت مشتملة على فوائد عظيمة في هذا الباب، بما يحقق للناس في تعاملاتهم وبيعهم وشرائهم المصالح ودرء المفاسد والشرور. وتعد هذه الفوائد والمعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآية من أعظم محاسن دين الإسلام، وأنه دين اشتمل على الخير كله وعلى مصالح تحقيق مصالح العباد في جميع الأبواب وكل المجالات، فهو دين ما ترك خيرا إلا هدى إليه ولا شرا إلا حذر منه. آية الدين فيها كما تقدم فوائد كثيرة، وسبق أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض الفوائد، ولهذا يقول هنا: وفي آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم، وسرد فوائد كثيرة. بدأ رحمه الله بقوله: الأمر بكتابة المعاملات والإشهاد عليها، لقوله في هذه الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقوله: أشهدوا إذا تبايعتم. فأمر بالكتابة وأمر بالإشهاد، وأن يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة، عدلا لئلا يقع منه إجحاف أو ظلم لأحد الطرفين، لأنه في الغالب إنما طلب منه الكتابة لأن الطرفين لا يعرفان الكتابة ولا يحسنان، وكان في بعض الأوقات أو بعض الأزمنة قليل من يحسن الكتابة، وأن يكون الكاتب عدا عارفا بالكتابة. عارفا بالكتابة من حيث هي، وعارفا بالكتابة من حيث المصطلحات التي يحتاج إليها في مثل هذه العقود التي تنضبط بها المصالح. ولهذا قال: وبما ينبغي أن يكتب، وبما ينبغي أن يكتب. وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء الأمر في قوله فاكتبوه عند جمهور أهل العلم هو للندب والاستحباب وليس للوجوب. والدليل على ذلك جاء في السياق نفسه وقوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. فإن أمن بعضكم بعضا اطمأن بعضكم إلى بعض فلا بأس ألا تكتبوا، ليس واجبا، وإنما الكتابة مرادها ضبط الأمر وتحقيقه. فإذا كان الأمر منضبطا واضحا وأمن بعضكم بعضا لا بأس بتركها، لكن الكتابة يقصد منها توثيق الأمر وتثبيته لئلا يقع فيما بعد اشتباه أو نسيان أو جحد أو نحو ذلك. وهذا الأمر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء إلا إذا وجب حفظ المال، إذا كان هناك خوف وخشية من ضياع المال وعدم حفظه فإنه حينئذ تتأكد الكتابة، فإن ما لا يتم الواجب به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله وفيها أن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيدا أو وليه إن كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والسفيه والصغير، وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس أي نقص لعدده أو صفته. يقول وأن الكاتب لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق، إلا ما أملاه من عليه الحق، من عليه الحق المدين، الشخص المدين الذي عليها الدين. فالكاتب يكتب ما أملاه من عليه الحق وليملل الذي عليه الحق. فالذي يملي يملل من الإملال وهو الإملاء الكتابة، يملي ما يكتب، فالذي يملي الذي عليه الحق الذي هو سيكون بذلك مدينا، والحق عليه هو الذي يملي. يملي يقول أقر مثلا أنا فلان بأنه دخل في ذمتي لفلان مبلغ وقدره كذا وأوفيه في كذا إلى آخره. فالذي يملي هو الذي عليه الحق أي المدين. إلا ما أملاه من عليه الحق إن كان رشيدا، إن كان رشيدا من ذوي الرشاد الفهم. أما إذا كان ليس رشيدا فيقوم مقامه وليه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فيقوم مقامه حينئذ وليه إن كان عاجزا ضعيفا أو كان سفيها مجنونا أو صغيرا. وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس، لقوله ولا يبخس منه شيئا، فعليه أن يقر بجميع الحق ويثبت ويكتب حتى تحفظ الحقوق ولا ينقص منها شيء لا في عددها ولا في صفتها. نعم. قال رحمه الله وتدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب ونحوه. الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأيضا من أعظم الطرق التي تبرأ بها الذمم. فإذا أقر المرء ثبت الحق بإقراره، ثبت الحق بإقراره، إذا أيضا حصل إقرار بأنه وفى الذي في ذمته فإنه بالإقرار تبرأ أيضا الذمة، فالإقرار هو من أعظم الطرق التي يحصل بها ثبوت الحق، وأيضا من أعظم الطرق التي تحصل بها براءة الذمم. نعم. قال رحمه الله: وفيها الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتاج إليه في سفر أو غيره، وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن، وإلا فرجل واحد وامرأتان، وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق. قال: وفيه الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد، وأشهدوا إذا تبايعتم، والكتابة فاكتبوه، والرهن فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذه الثلاثة كلها المراد بها تثبيت الحق، وأن يحفظ وألا يضيع الحق على صاحبه. فالإشهاد والكتابة والرهن كلها تصب في باب واحد، وهو حفظ الحق وضبطه وعدم ضياعه. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الشهادة التي يثبت بها الحقوق في الفسوخ والشروط وإبراء الذمم ونحو ذلك رجلان مرضيان إن أمكن، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإلا فرجل واحد وامرأتان، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال الشيخ رحمه الله: وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق، مشيرا رحمه الله إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، لأن إذا جاء مع الشاهد اليمين قوي جانبه في تثبيت الحق. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه. الاعتبار في الشهادة بمن يرضاه الناس يعتبرونه يطمئنون إليه، ما إذا كانوا يعرفونه بالفسق بالكذب بالفجور ما يرضونه لا يطمئنون إليه، فشهادة مثله غير معتبرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ممن ترضون من الشهداء. ليس كل شهيد أو شاهد يقبل أو تقبل شهادته، وإنما الذي تقبل شهادته هو الذي يرضاه الناس ويعتبرونه، ممن ترضون من الشهداء. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته، كما نبه عليه بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل، تقوم مقام شهادة الرجل، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فامرأتان تقوم شهادتهما مقام رجل واحد. لماذا؟ قال: لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته. نبه الله على ذلك بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا فيه أن الرجل أكثر ضبطا وحفظا، ولهذا قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولهذا كانت امرأتين وليست واحدة. نعم. قال رحمه الله: وفيها دلالة أن من نسي شهادة فتذكرها أو ذكرها فذكرها أن شهادته صحيحة. نعم، هذا مستفاد من قوله: فتذكر إحداهما الأخرى. إذا كان المرء نسي الشهادة طلبت منه فنسي، ثم قال له صاحبه: تذكر عندما كنا في المكان الفلاني في الصفة الفلانية عندما كذا عندما كذا؟ أحيانا عندما تذكر أشياء في المجلس يبدأ الإنسان يستحضر ما كان قد نسيه، فإذا ذكر وتذكر وذهب عنها النسيان تذكر بالتذكير. يقول الشيخ رحمه الله: دلت الآية أن من نسي شهادة فتذكرها أو ذكرها، تذكرها من نفسه، ذكرها أي غيره ذكره إياها، فذكرها أي ذكر وزال عن النسيان، أن شهادته حينئذ صحيحة، والدليل على ذلك فتذكر إحداهما الأخرى، يعني إن كانت ناسية فذكرتها أختها فتذكرت أصبحت شهادتها بهذا التذكر وزوال النسيان صحيحة معتبرة. نعم. قال رحمه الله: وفيها أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، فإن شك فيه لم يحل له أن يشهد. وهذا أيضا مستفاد من فتذكر إحداهما الأخرى، فالأصل أن لا يشهد بشيء هو لا يذكره، شيئا نسيه، شيئا ما تحقق من وتيقن منه لا يحل له، لا يحل أن يشهد إلا إذا كان متذكرا ضابطا للأمر. نعم. قال رحمه الله: وفيها بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات، وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم، وأن تكون جارية على القسط، وأنها تقطع الخصومات والمنازعات وتبرئ الذمم وتمنع الظالم من ظلمه. فلهذا قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة، وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة، فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم. نعم. قول الله جل وعلا في هذا السياق: ذلكم، أي ما أشير إليه من أحكام عظيمة تضبط للناس معاملاتهم وبيوعهم وديونهم، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي أن بهذا تتحقق مصالحكم وتدرى الشرور عنكم والخصومات والتنازع. ولهذا يقول: كم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح العظيمة للعباد، وكم اندفع بها عنهم من شرور ومفاسد، فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم. وهذه الفائدة التي أردت التنبيه عليها بداية، وهي أن هذه الآية، آية الدين، آية عظيمة تدل على كمال هذا الدين من جهة أنه كما أنه أصلح للعباد دينهم أصلح لهم دنياهم، بأن جاء بضوابط عظيمة دقيقة تضبط لهم معاملاتهم، بيوعهم، ديونهم إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها، لكون التقابض يغني غالبا عن ذلك ولمشقة كثرة ذلك، وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الأمور المهمة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وفيها، أي الآية من فوائد، أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها، لا بأس، ولهذا استثنيت في الآية، قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فالتجارة الحاضرة، وسماها الشيخ كما عرفنا فيما سبق تجارة الإدارة، يعني هذه التي تكون كل يوم، يبيع، يشتري الإنسان طعاما، يشتري كذا غذاء، يشتري لباسا، فهذه التجارة الحاضرة التي تديرونها بينكم هذه ليس فيها كتابة، ليس عليكم جناحا لا تكتبوها، لأن التقابض يغني عن الكتابة، هذا من جهة. من جهة أخرى مشقة الكتابة، لو كانت الكتابة مطلوبة كل ما اشترى الإنسان شيئا قليل أو كثير صار هذا مشقة على العباد وأخذت منهم أوقات كثيرة وليس هناك مسيس حاجة لذلك. ولهذا استثني هذا, استثني هذا من الكتابة, قال إلا مستثنيا هذا من الكتابة. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول, والمعنى يشمل الأمرين, فالكاتب والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته, ولا يحل له أن يميل مع أحدهما لغرض من أغراضه, ولا يضارهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته أو يماطل في شهادته وكتابته مماطلة تضرهما أو أحدهما. وكذلك المتعاملان لا يحل أن يضارا الكاتب والشهيد بأن يكلفاهما لا يطيقه أو يتضرر به, لأن الشاهد والكاتب محسنان حقهما أن يشكر على ذلك, فمضارتهما تنافي ذلك. قوله سبحانه وتعالى: ولا يضار, ولا يضار كاتب ولا شهيد, يقول رحمه الله يحتمل أنه مبني للفاعل أو مبني للمفعول, والمعنى يشمل الأمرين, يحتمل هذا ويحتمل هذا والمعنى يشمل الأمرين. لا يضار كاتب ولا شهيد, هل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد أي لا تقع مضارة من الكاتب والشهيد للمتعاملين, أو لا يضار كاتب وشهيد ولا شهيد أي لا يقع مضارة على الكاتب والشهيد من المتعاملين؟ فهل يكون هو الفاعل لها للمضارة, أو أنه في مقام المفعول به الذي فعلت به المضارة؟ فلا يضار كاتب ولا شهيد, يحتمل أن مبني للفاعل ويحتمل أنه مبني للمفعول, والمعنى يشمل الأمرين. إن كان مبنيا للفاعل فالمعنى الكاتب والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته, ولا يحل له أن يميل مع أحدهما لغرض من أغراضه, ولا يضارهما أيضا بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته أو يماطل في شهادته. وإذا كان مبنيا للمفعول كان المراد المتعاملان, لا يحل لهما أن يضار الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه أو يتضرر به, لأن الشاهد والكاتب محسنان حقهما أن يشكر على ذلك, فمضارتهما تنافي ذلك, تنافي ذلك. هذا كله يتعلق بفهم المعنى من قوله ولا يضار, ولا يضار كاتب, وأنها تحتمل البناء للفاعل وتحتمل البناء للمفعول. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يتضح بشكل بين واضح إذا فككت الإدغام الذي في حرف الراء, إذا فككت الإدغام الذي في حرف الراء. يضار أصلها ماذا؟ رأين, أدغمت إحداهما في الأخرى, أصلها رأين أدغمت إحداهما في الأخرى فأصبحت راء مشددة يضار. فالمعنى الذي ذكر يتضح بفك الإدغام, بفك الإدغام, فإما أن تكون أن يضارر بفتح الراء أو أن يضارر بكسر الراء, أن يضارر بفتح الراء أو أن يضارر الكاتب والشهيد, لا يحل له أن يضارر, والكاتب والشهيد لا يحل أن يضارر. فإذا فككت الإدغام اتضح المعنى وأن الآية فعلا تحتمل المعنيين, والمعنى يشمل يشمل الأمرين، وأن المعنى يشمل الأمرين. نعم. قال رحمه الله: ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق. أنه قبلها. نعم، أحسن الله عليك. وفيها أن تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة لله، وأنها نعمة من الله على من علمه الله الكتابة. فمن شكر هذه النعمة فمن شكر هذه النعمة ألا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. نعم، يعني الكتابة من الأمور المحبوبة لله، ونعمة هي من نعم الله، لأن الله عز وجل قال في هذا السياق: فكما علمه الله، كما علم، فهي منة ونعمة، منة إلهية ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي أمر محبوب لله سبحانه وتعالى، لأن فيها خير للعباد، فيها ضبط لأمورهم، فيها تحقيق لمصالحهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق أنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم، فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور. كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها. هذه كلها مستفادة من هذا المعنى، أن الكتابة يحصل بها ضبط الحقوق. إذن ينبغي أن يكون في المجتمع من يتعلم الكتابة، من يتعلم الكتابة التي بها ضبط حقوق الناس والوثائق، ولا بد أيضا أن يكون هذا الكاتب على علم بالاصطلاحات التي تكون في البيوع، في التجارات التي تضبط للناس بيوعهم. لا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور، ولا بد أن يكون معتبرا ثقة حتى لا يحصل منه إجحاف أو ظلم. نعم. قال رحمه الله: ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به، ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. نعم، إذا كان غير معتبر الخط فلا يحصل مقصود من الكتابة، لكن الكتابة إذا عرف الشخص وثقته وعرف خطه وأن هذا خطه، وخطوط الناس تتميز، يقال هذا خط فلان وهذا خط فلان إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وفيها وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملها، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب، وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكبر الكبائر، فكذلك السكوت عن آداء الشهادة، وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضا للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. كما أن كتمان الشهادة ظلم، كما أن الشهادة بالزور ظلم، لأن الشهادة بالزور تضيع بها حقوق، فكذلك كتمانها ظلم إذا احتيج إليها، لأن أيضا تضيع حقوق، فهذا ظلم وهذا ظلم، والشريعة جاءت بالمنع من هذا ومن هذا، المنع من شهادة بالزور، والمنع أيضا من كتمان الشهادة، وأن من كتم الشهادة فإنه آثم بهذا الكتمان. نعم. قال رحمه الله: وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة: الشهادة والرهن كما هو مذكور في هذا الموضع، والضمان والكفالة، يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى، ومن قوله: وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لا يكون رهنا في الحضر، بل قيد لأجل الحاجة إليه لعدم الكاتب غالبا. قال: وفيها أي آية الدين مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة: الشهادة والرهن. الشهادة والرهن كلاهما ذكر في آية الدين: وأشهدوا إذا تبايعتم. والرهن كما قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة. والرهن هو توثيق الدين بالعين، يعني يضع عنده عينا شيئا ما يرهن إلى أن يعيد له حقه. فالشهادة والرهن والضمان والكفالة، هذه الأربعة مثل ما عرفها الشيخ هي عقود استيثاق. عقود استيثاق، قال: مشروعية الوثائق بالحقوق، هذه الأربعة كلها عقود استيثاق، المقصود منها توثيق الأمر، تثبيته أن لا يضيع يحفظ. فالشهادة تحفظ، الرهن أيضا يحفظ الحق، الضمان والكفالة فيهما حفظ للحق. الضمان والكفالة من الفقهاء من اعتبرهما شيئا واحدا، ومنهم من فرق وجعل الضمان في الحقوق والكفالة في الأبدان. فيؤخذ أي الضمان والكفالة من الاعتبار على هذا المعنى، يعني يستفاد ضمنا وإن لم يصرح أو نص عليه في آية الدين، ويستفاد أيضا من قوله: وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. نعم. قال رحمه الله: وفيها ثبوت الولاية على القاصرين لجنون أو صغر أو سفه، لقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فأقامه مقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد، وعليه أن يفعل في أموالهم ما هو الأصلح، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يدفع إليهم حتى يرشدوا، ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. من فوائد الآية ثبوت الولاية على القاصرين. القاصر أي بصغر سنه أو سفه عقله أو جنون أو غير ذلك، فإن مثل هؤلاء إذا صار المال بيدهم أو التصرف بيدهم ضاعت حقوقهم، فأقام وليه مقامه في قوله: فليملل وليه بالعدل، فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك غير رشيد، سفيه أو مجنون، أو فأقام وليه مقامه فيفعل في ماله ما هو الأصلح لصاحب المال. نعم. قال رحمه الله: وفيها في قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، من الفوائد التنبيه على أن كل من فعل إحسانا ومعروفا أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة. نعم. ولا يضار، هذا فيه أن ينبغي على المرء أن يكمله بحيث لا يحصل في أي مضرة على أحد، يكون تاما كاملا يحسن في القيام به حتى لا يحصل أي مضرة على أحد. نعم. قال رحمه الله: وأن للمحسنين على الناس أن يشكروا لهم معروفهم، وأن لا يكلفوهم الضرر والمشقة، جزاء لهم على إحسانهم وترغيبا في الإحسان. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، كما أن العلم سبب للتقوى. وأوضح من هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الحقائق المحتاج إليها. يقول الشيخ أن قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله استدل بها على أن التقوى من أسباب نيل العلم والتوفيق في تحصيله، وأن المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل، وتقواه لله عز وجل من أسباب معونته على تحصيل العلم. فالآية فيها إشارة إلى هذا المعنى، لكن أصرح منها وأوضح دلالة قول الله جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا فيه أن التقوى تثمر علما يفرق به المرء بين الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله وفيها أنه كما أن من العلوم النافعة تعليم تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. نعم، يعني هذا مستفاد من الآية، أن كما أنه من العلوم النافعة تعلم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، أيضا تعلم الأمور الدنيوية المتعلقة بضبط المعاملات، لأن هذا في حفظ لحقوق العباد وعدم ضياعها. نعم. قال رحمه الله وفيها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة بل بمجرد الاستئمان، لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر، فلهذا وعظ الله من عليه الحق أن يؤدي أمانته. نعم، قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، هذه الآية كما أشرت سابقا دليل على أن الأمر بالكتابة الذي تقدم ليس على الوجوب، ولهذا عند جمهور العلماء أنه على الاستحباب، وبعض أهل العلم من السلف يرى أن قوله فإن أمن بعضكم بعضا ناسخة لقوله فاكتبوه، ناسخة لها. فالحاصل أن الكتابة عند جمهور العلماء ليست واجبة، وإنما هي على الندب والاستحباب، لأن الله في أثناء هذا السياق قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم. قال رحمه الله ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفا ورآك. لو كان بينك وبين شخص وكل منكم في غاية الطمأنينة والارتياح لبعض، وأقرضك مالا وقلت بعد شهر أوفيك إياه، الطمأنينة حاصلة، ما تجب الكتابة، ولا يقال إن لم تكتبوا فأنتم آثمون، ما يقال ذلك. إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي، إن أمن بعضكم بعضا أي بلا كتابة ولا شهود ولا كذا فليتق الله وليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم. قال رحمه الله ويؤخذ من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثق فيك أنه قد فعل معك معروفا ورآك موضع الثقة والأمانة، فيتأكد عليك أداء الأمانة من الجهتين، أداء لحق الله ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له. نعم، أداء لحق الله، لأن هذا حق واجب، وأيضا ردا للإحسان والجميل، إذا كان اطمأن إليك ولم يكتب ولم يأتي بشهود ووضع بيدك مالا، فمن رد الجميل والمكافأة بالحسنى أن يوفي معه، وأن يعيد له حقه حين وقته. نعم. قال رحمه الله فصل. قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يؤخذ من هاتين الآيتين أنه ينبغي أن يتخير في الإجارات والجعالات والأمانات والولايات كلها كبيرة كانت أو صغيرة من جمع الوصفين. القوة على ذلك العمل بالعلم والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الأعمال. والأمر الثاني الأمانة، فبالأمانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن. فإن وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه، وإلا اكتفي بالأمثل فالأمثل. ونقص الأعمال كلها من الإخلال بالوصفين أو أحدهما. قال رحمه الله: قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا فيه أن الولايات تقوم على ركنين، تقوم على ركنين، الأمانة والقوة، تقوم على ركنين الأمانة والقوة، وتتم المصلحة بوجود هذين الأمرين الأمانة والقوة. الأمانة تتم بها الثقة ويعلم نصحه وبذله للواجب، والقوة تكون بها الكفاءة والقدرة على القيام بالولاية. فالحاصل أن الأمانة والقوة ركنان تقوم عليهما الولايات، تقوم عليهما الولايات، وإذا لم تكن قائمة على هذين الركنين فإن الولايات تضيع ولا تنتظم المصالح إلا بالقوي الأمين في أي ولاية كانت، في أي ولاية كانت صغيرة أو كبيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.